صلى الله عليه وسلم وصية جامعة نحن طويلا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أريد أن أنبه عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، سبقها بيان وأعقبها توضيح وبيان، لكن الوصية يحرص على ما ينفعك في دنياك وفي أخرى. قدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الوصية بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير ثم يضعف مرات، خير وأحب إلى الله أي قوي من المؤمن الضعيف. وحتى لا يظن أحد أن المؤمن الضعيف لا خير فيه أو أن الله عز وجل لا يحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل خير. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وكما قال ربنا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدون بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وكما قال ربنا في قصة داود وسليمان عليهما السلام: لما نفشت غنم القوم في زراعة بعضهم، فقال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن أحد أن بتفهيم الله عز وجل سليمان إساءة داود، وكلا ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان: احرص على ما ينفعك. وهل هناك أحد يحرص على ما يضره؟ نعم، كثير وكثير، كثير من الناس إلا من رحم الله يحرص على ما يضره، يتعاطى المسكرات أو المخدرات أو يشرب الأشياء التي تضر أو يهلك نفسه فيما لا ينفع، بل ضرره محقق. من الناس من يحرص على ما يضره، هذا الذي يترك الصلاة ويترك العبادة ويترك الطاعة، حريص على ما يضره، يقوي بدنه ويطعم بدنه ويقويه، ثم يوم القيامة يكون من أصحاب النار والعياذ بالله. هناك من الناس من يحرص على ما يضره، لا يحسن إلى آل بيته، لا يحسن تربية الولد، يضيع الزوجة والولد، فهو حريص على طالب الضرر لنفسه وهكذا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، ما ينفعك. يدفعك سواء كان في الدنيا عمل حلال تعف به نفسك عن سؤال الناس، عمل دنيوي تحتاجه احرص عليه طالما انه لا يصدك عن طاعة الله عز وجل، وطالما انه عمل مباح فاحرص عليه، احرص على ما ينفعك من امر دنياك ومن امر اخرتك. امر الاخره امر عظيم وخط جميل، ان يحرص الانسان على ما ينفعه في اخرى. انظر الى حال الناس اليوم، وانظر الى هذه الوصيه مكلمه بالليل والنهار، شرارات لا تنتهي وكلام لا ينتهي وصدامات لا تنتهي حتى ترى الاطفال الصغار في الحضانه يتكلمون في السياسة، يتكلمون وهم في عمر الزهور 4 سنوات و5 سنوات. ترى الطفل ينشر في ليله ونهاره وهو يسمع في البيت وفي المدرسة وفي الشارع الشعب يريد أو كذا أو كذا أو كذا، فترى هذا الطفل الصغير كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يربى على هذه المصطلحات وعلى هذا الكلام، وحوارات لا تنتهي وتصنيف للناس، هذا ديمقراطي وهذا علماني وهذا ليبرالي، وتصنيف للناس ووضع حواجز بين هؤلاء وبين هؤلاء، حواجز حسية ومعنوية. هذا يقول إننا نريد الشريعة فيسلك طريقا لا يوصل إلى الشريعة أبدا، إنما يأخذ بوسيلة الديمقراطية ويقول أنا أريد الشريعة. ألم تقل أن الديمقراطية هي كفر وأنها لا تنبغي؟ فيقال هذه ديمقراطية غير ديمقراطية الغرب. ما نصنع إن قيل لنا من أصحاب العلمانية أو الليبرالية أننا ننشد علمانية غير علمانية الغرب أو ليبرالية غير ليبرالية الغرب إلى غير ذلك. شعارات لا تنتهي، شعارات ضخمة كبيرة عظيمة ثم فارغة، ليس لها مضمون، ليس لها مضمون، ليس لها واقع عملي، إنما هي شعارات. نعم ضخمة كبيرة لها صوت عال، لكن رحى من غير طحين، صوت من غير عمل، لأن الطريق الذي يسلك لا يوصل إلى الشريعة ولا يوصل إلى مرضات الله عز وجل. شغل الناس، شغل الناس بالليل والنهار، أين العبادات؟ أين الطاعات؟ أين أعمال الناس؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الشيء الذي كان يحرص عليه؟ قال الله يتداعون إلى دين الله بما ينشغل به غيرهم. من يدعو الناس، من يأتي للناس إلى بيت الله، من يرد الناس إلى دين الله عز وجل. إن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وهو يدعو الناس لا يريد منصبا ولا جاه ولا سلطان ولا أصواتا ولا شيء، إنما يريد هداية الناس. هكذا قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة تدعون الناس إلى دين الله عز وجل فيرفضوا ويعاندوا ويتكبروا، وأنتم أبدا لا تيأسوا، إنما أنتم حريصين أشد الحرص على إيصال الخير للناس مع عنادهم، مع كبرهم، مع إيذائهم، يؤذونكم مع أنكم تريدون لهم الخير، ومع هذا كله أنتم حريصين على إيصال الخير لهم. كما أمرتم تأتون بهم في السلاسل قسرا وجبرا حتى يدخلوا الجنة، ألم تلاحظوا أننا في الفترة الأخيرة بدأت هيبة بعض أهل العلم تضمحل تذهب، هيبة الدين، هيبة الدعوة الذي وقرت ورفعت وعلت به، لأنه إنما كان يدعو الناس وهم يعلمون جيدا أنه لا يريد منهم شيئا، إنما يقف في مثل هذا الموقف ينصح لهم، يبين لهم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هل لاحظتم في الأيام الأخيرة أن هيبة المساجد بدأت تقل في نفوس بعض الناس؟ فقلما نسمع عن مسجد لم تحدث فيه مشكلة. المساجد يختلف الناس خارجها، يختلفون يتشاجرون، لكن إذا أتوا إلى بيت الله حلت السكينة والطمأنينة والألفة والوحدة والإصلاح. المساجد هكذا صرف النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال فيما روى الإمام أحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن للمساجد أوتادا. هناك أناس أوتاد المساجد، أعمدة، مثل المسجد الفلاني تذكر فلان وفلان وفلان، ما خطهم؟ هم قائمون على شهيات المسجد، يعملون من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، خدام لمن؟ للعابدين، للراكعين والساجدين، أوتاد المساجد. كمثل هذا الوتد، كمثل المصباح المنير في السبع الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق بالمساجد، أو رجل قلبه متعلق بالمساجد، القلب يحوى المسجد دائما وأبدا، رتب حياته ونظمها على المسجد، قبل في المسجد، بعد صلاة كذا، بعد كذا، حينما انتهينا الصلاة بعد كذا، أو هو كالقنديل كالمصباح كأصبح جزءا من المسجد معلق يخدم الناس. الملائكة جلساؤه إن رأوا يفتقدوه أو يتفقدوه يبحث عنهم فإن لم يجدوهم افتقدوه سألوا عنه، وإن مرضوا عادوه، وإن كانوا في حاجة أعلوا. انتبه، وجليس المسجد على ثلاث خصال. جليس المسجد على ثلاث خصال: الإنسان منا يذنب ويخطئ ويقع في الزلل والخطأ والعصيان، يتكلم كلمة مع زوجته مع ولده، أين يذهب؟ يأتي إلى المسجد فيرى فلان فيسأله، أو يرى فلان فيطلب منه النصيحة، أو يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى قبل أن يحل فيسأل ربه إن كان في حاجة، إن كان يشكو حاجة يأتي إلى بيت الله ويسأل ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد تستفيد، أخ في الله عز وجل مخلص، أخ مخلص صادق عابد ينصح لك ويشير للخير، أخ مستفاد وكلمة حكمة. قد تسمع كلمة مني أو من غيري أو من بعض كبار السن بارك الله فيه أو من أي أحد، ربما يسمع الإنسان كلمة فينتفع بها في الدنيا وأخرى، بل أقول لك ربما معظمنا الآن ما سبق حرصنا على الصلاة والعبادة والطاعة. أين كنا منذ سنوات مضت؟ كنا بغيره، لكن من الله عز وجل علينا بكلمة، كلمة ربما سمعتها من عالم جليل في هذا المكان كشيخ صفوان الدين عليه رحمة الله، كلمة حكمة فتنتفع بها في دنياك الأخرى. ربما تعاني مشكلة أو مشاكل فتعرض أمرك على من يريد لك الخير، أينك تلتمسه؟ تلتمسه من العباد من الراكعين الساجدين ينصح لك، لا يريد منك لا مالا ولا سلطانا ولا أي شيء، لله سبحانه وتعالى. أخي المستفاد أو كلمة حكمة أو رحمة منتصرة، رحمة من الله عز وجل. كم من ساعة تمر بالإنسان يعاني فيها الشدة، يعاني فيها المحن والبلاء، فيلجأ إلى الله عز وجل، قد يأتي إلى بيت ربه فيتوضأ، يصلي ركعتين ويجلس داعي ربه سبحانه وتعالى. أبدا والله لن يخرج كما دخل، أبدا لن يخرج كما دخل. قد يهيئ الله عز وجل له من يأخذ بيده أو يقصف في قلبه حملا لهذه المشاكل أو مشاكل. الشاهد، أما لاحظت معي أن في الفترة الأخيرة كثير من المساجد بدأ يحدث فيها بعض المشكلات. لماذا؟ لأن المسجد لا يخاطب كل الناس. تخيل لو أنا كل أسبوع فرضا أخطب فيكم أنتم لا نزيد أبدا، لا يحدث ليس عذرا على احد وليس وفقا على طائفه معينه. نعم، كلما تعمق الانسان في دينه وكلما تعلم كان هو اولى به من غيره، لكنه يحتاج دائما وابدا ان يدل الناس جميعا، بل نحتاج ان ندل النصارى واليهود بخلق حسن برفق ولين، بل نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجعل بيننا وبينهم حاجز. لا يسمع لنا، لا يسمع ويتعرف على ديننا، متى يسلم، متى يؤمن. نحتاج الى هذا. اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في غزوه او معركه وكان هناك اسرى، اما ان يربط الاسير اما داخل مسجد الاسير اين يربط وهو كافر، يربط في ساريه من سواري المسجد، او ياتي بالاسرى فيجعلهم قريبين من المسجد. جبير وهو بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يسمع آيات من سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآيات يقول كاد قلبي أن يطير، هو الكافر، كاد قلبي أن يطير فيسلم. يسمع بعض الأسرى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، وهكذا. الحرص النافع حرص دنيوي وحرص أخروي. الحرص الأخروي لا أستطيع عده. هل أقول احرص على العلم النافع، احرص على الصلاه، احرص على العبادات، احرص على الخلق الحسن، احرص على تجديد التوبه، احرص على قضاء حوائج الناس، احرص على كذا وكذا؟ هذا امر يطول، هذا امر يطول، لكن الكلمه موجزه والوصية جامعة. كل ما كان فيه نفع لك أو لغيرك فاحرص عليه، سواء كان هذا الشيء من أعمال الدنيا أم من أعمال الآخرة، فاحرص عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. تحتاج للقوة، تحتاج للعزيمة، استعين واستعين بالله. الاستعانة بالله قوة، الاستعانة بالله رشاد وهداية، الاستعانة بالله طمأنينة، الاستعانة بالله راحة للبال. استعن بالله. وصل أوصل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت خذ بالأسباب، بجميع الأسباب المتاحة، اسلك جميع الطرق وخذ بجميع الوسائل المشروعة حتى ولو كانت ظاهرة، ولو كانت ظاهرة لا توصل الغاية التي تريدها. أنت لست مطالب أن تصل إلى الغاية، أن تصل حتما ولزاما ولا بد أن تصل للهدف، لكن أنت مطالب أن تسلك الطريق المستقيم، أن تسلك الوسيلة المشروعة. فإن سلكتها فأنت على الطريق، فإن لم تصل فأنت وصل ولدك، فإن لم يصل ولدك وصل حفيدك، فأنت كمثل الذي يريد أن يبني بيتا فأسس ووضع أساس البيت أساسا متينا، فإن جاءه الموت ولم يبني البيت فهناك من يكمل. تسلك الطريق القويم كي تصل إلى مرضات الله عز وجل. تستعن بالله، تسلك الوسيلة المشروعة، تجتهد وتجاهد وتتحمل. فإن صادفتك عقبة فقل يا رب، فإن صادفتك أخرى وأنت آخذ بالأسباب فقل يا رب، فيقدر لك الله سبحانه وتعالى ما شاء، وكل شيء عنده بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. واستعن بالله ولا تعجز. إياك والتخاذل، إياك والضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي. فكن من هذا الصنف ولا تكن من صنف الضعفاء، ولكن قوي الإيمان وابحث عن وسائل تقوية الإيمان، احرص على ما ينفع. وهذا أمر عملي، هذا الموت يأتي الإنسان وقته يهمل آمالا ويطمح أن يحقق أحلاما ويخطط سنوات وسنوات، ثم يأتيه الموت وقتا. ليس العيب أن يخطط الإنسان لسنوات وسنوات، لكن العيب أن الإنسان لا يحسب للموت حسابا، أن يتشاغل الإنسان عن الموت وأنه آت آت آت، وربما هو أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الموت هو الشيء القاطع والفاصل لحياة الإنسان، ويبقى العمل. إن كان العمل صالحا فربما يموت الإنسان وما زالت السجلات مفتوحة تسجل فيها الحسنات، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فأعيذ نفسي وإياكم منها. فقال كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في أمر السيئات الباقية: طوبى لمن مات وماتت سيئاته، والويل الطويل لمن مات وبقيت سيئاته تسجل عليه. انتبه، فهناك زائر لا بد وان ياتي لكل واحد منا فيقطع اللذه، فاياك ان تكون هناك حسره. اعمل للموت حسابا، لا تنشغل فيما ينشغل فيه الناس، فسيموت الانسان وحده، وسيدخل قبره وحده، ويسأل وحده، ويبعث وحده، ثم يدخل جنة أو نار. فالإنسان ينشغل بما ينفعه، لا تضيع الأوقات فيما لا ينفع، بل احرص على وقتك وعلى عمرك وعلى حياتك، ألا تنفق هذه الساعات والدقائق إلا في طاعة الله عز وجل. ثم اعلم أنه لن يكون في كون الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، فاسلك كل طريق مشروع يوصل إلى مرضات الله عز وجل، أما النتيجة فليست عليك. فكم من نبي ورسول، وكم من صالح أمر بخير وكانت النتيجة بعد وفاته. وما قصة فلان بن خلدون وغيره، يونس عليه السلام لما ترك قومه ومضى آمنوا بالله عز وجل. فعلى الإنسان أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. احفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم.